سماعون للكذب أكالون السر، تأكيد وتكرير لزيادة التقرير، سماعون للكذب عادة طبع فيهم، أكالون للسحط، أكالون للسحط، أكالون للسحط، قراءتان السحط والسحط، المال الحرام. لكن أصل الكلمة من السحت وهو الإهلاك، من قول الله فيسحتكم بعذاب، أي سيهلككم بعذاب، والقرآن يفسر بعضه بعض. سمي المال الحرام سحتا لأنه يهلك الطاعات، ولأنه مسحوت البركة أي مقطوع البركة، ولأنه يهلك صاحبه في جهنم. والسحت على وجه الخصوص هو أن يأكل الرجل بجاهه كالقاضي يرتشي ليحكم بما يريده الخصم، كالحاكم، كالعالم يرتشي أو يطلب الجاه لدى الحاكم فيغير كلام الله. السحت الرشا، السحت الأكل بالجاه، بالجاه بجاهك، أن تكون ذا جاه فتستغل الجاه، أو أن تقضي حوائج الناس بأجر وأنت في مركز أو منصب يجب عليك فيه إقرار الحق. أكلون للسحت، سمعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وهنا بدأ تفريع الأحكام، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأمر التخيير. فإن جاءوك أي رفعوا إليك الأمر لتقضي بينهم فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم أي احكم بينهم إن أردت، أو أعرض عنهم وقل احتكموا إلى رهبانكم، واحتكموا إلى قساوستكم، واحتكموا إلى كتابكم، ولا تحكم بينهم، فهو مخير. لكن إن حكم فليحكم بحكم الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين، لأن العدو إذا حكمك في أمره وجب أن تحكم بالعدل. العدل عدل مع الصديق ومع العدو، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، العدل عدل، والحكم بما أمر الله عدل، على الغني، على الفقير، على القريب، على البعيد، على الصديق، على العدو. فإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط بالعدل، لأن الله يحب المقسطين. في هذه الآية الحكم، هل يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده على الكفار، وهل يحكم على أهل الذمة؟ وإذا كانت القضية بين ذمي ومسلم فما الحكم؟ من المعلوم ومن المتفق عليه إذا كان المتحاكمان مسلمين وجب على الحاكم أن يحكم بينهما بحكم الإسلام، بحكم الله. إذا كان المتحاكمين مسلم وذمي وجب أن يكون الحكم بالإسلام، وفرض على الحاكم أن يحكم بينهما. أما التخيير ففي الكفار، التخيير في الكفار وفي أهل الذمة إذا كان الخصام أو إذا كان التقاضي بينهم، بمعنى مسيحي ومسيحي بينهما قضية، هل يحكم الحاكم المسلم بينهما أم يتركهما؟ يحكم بينهما إن أراد، ويعرض عنهما إن أراد، على أصل التخيير. رأي يحكم بينهما بحكم الإسلام. رأي إن رضي بحكم الإسلام حكم بينهما، وإن لم يرضيا لم يحكم بينهما. وهناك آراء أخرى هي الأقرب إلى الصواب والأصح، حيث اختلف العلماء بسبب آية أخرى في سورة المائدة وسوف نصل إليها بإذن الله، وهو قول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فقالوا الآية نافحة للتخير، فلا تخير، خير أولا كان الإسلام ضعيفا، وحين قوي شوكة الإسلام لا تخير هناك، والحكم لله على المسلم وعلى غير المسلم طالما كان مستظلا بدولة الإسلام، فالآية والتخير منسوخ. رأيي. والرأي الآخر أن التخير باق على ما هو، وأن يحكم بينهم ليست ناسخة، وحين نصل إليها نتكلم في شأنها. أن يحكم بينهم إذا احتكموا إليك، إذا احتكموا إليك، وذلك هو التقدير. من هنا قال الأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي: لا يقضى بينهم بالحدود أبدا، أبدا لا تقام الحدود على أهل الذمة. وبالتالي معنى ذلك إذا زنى مسيحي بمسيحية وكانا محصنين لا رجم عليهما ولا إقامة للحد. أما إن زنى مسلم بمسيحية وكان محصنا رجم هو وثبت فيه، وكذلك إن زنى مسيحي بمسلمة محصنة رجمت، أما هو فلا يرجم، لا تقام الحدود على أهل الذمة. رأي. وجرى عليه العمل في كثير من العصور، وهو رأي مالك ورأي الشافعي. أما في مسائل الظلم والغصب والنهب والقتل فيجب الحكم عليهم بحكم الإسلام حتى لا ينتشر الفساد. وقسموا الأمور: الخلافات المالية بين أهل الذمة هم وشأنهم فيها، الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والانفصال والميراث وما إلى ذلك هم وشأنهم، يحكم لهم القساوسة، يحكم لهم الرهبان بما شاءوا، ولا نتعرض للحكم في هذه الشؤون مطلقا. أما إن حدث القتل أو الغصب أو النهب مما يعرض الدولة أو المجتمع للفساد، هنا وهنا فقط على الحاكم المسلم أن يحكم بحكم الإسلام، بحكم الإسلام. ربنا تبارك وتعالى يقول معجبا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له: تعجب يا محمد، تعجب، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك؟ هؤلاء قوم زعموا أنك لست برسول، وكذبوا برسالتك وبنبوتك وبكتابك، فكيف يجيئون لك يحكموك؟ عجب، عجب، هل تعترفون بأنه رسول؟ إذا وجب الحكم، أم تكذبونه فلا تذهبوا إليه؟ كيف يحكمونك وعندهم التوراة كتاب الله فيها حكم الله، فكيف يتركون حكم الله في كتابهم ويذهبون لمن لا يصدقون، يذهبون لمن يكذبونه ولمن لا يصدقونه؟ إذن فالأمر أمر هوى. إذن فهم يذهبون إليك طلبا للتخفيف. إذن فهم يحكمونك لا ابتغاء الحق ولا طلبا لشرع الله ولا طلبا للعدل، وإنما يذهبون إليك ويحكمونك لتقول لهم ما يتفق وهواهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ الأغرب ثم تولون من بعد ذلك، أي لا يرضون بحكمك، لأنك تحكم بما جاء في التوراة وتحكم بما جاء في القرآن، وما جاء في القرآن مصدقا لما جاء في التوراة. فها هم يأتونك يحكمونك ثم لا يرضون بحكمك، وعندهم الحكم في توراتهم في كتابهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم يمدح ربنا تبارك وتعالى التوراة، فهي كلامه وهي كتابه، فيقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هدى يهدي الناس، يهدي الناس إلى الطريق المستقيم وإلى رضوان الله. فيها النور الكاشف، الكاشف للظلمات، الكاشف للجهل، المبين للحلال والحرام، المبين للأحكام. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا بالذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. التوراة نزلت على موسى جملة كاملة دفعة واحدة، ونزلت من السماء مكتوبة، لم يكتبها موسى ولم يكتبها أحد، بل كتبت بقلم القدرة ونزلت كاملة في الألواح معجزة لموسى، فيها الهدى وفيها النور. وأمر ربنا تبارك وتعالى أنبياء بني إسرائيل أن يحكموا بالتوراة. والملفت في الآية: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هل هناك نبيون لم يسلموا؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا. قال بعض المفسرين أسلموا أي استسلموا لله. النبيون الذين أسلموا، إذن فربنا تبارك وتعالى يصف الأنبياء بصفة مادحا لهم، ألا وهي الإسلام. الإسلام وكفى بها نعمة. وكأن الله يمدح الأنبياء بإسلامهم لكي يعلم المسلمون على أي درجة عالية هم وعلى أي شأن عظيم هم. فهو مدح للأنبياء ورفعة لشأن المسلمين وتنويها بأمرهم وتعريضا باليهود. النبيون الذين أسلموا، أي كان أنبياؤكم أيها اليهود مسلمون، فقد زعموا أن الأنبياء عندهم يهود، وزعمت النصارى أن أنبياءهم نصارى، فيكذبهم ربنا ويكذبهم ويقول أن أنبياءهم كانوا مسلمين وكانوا على الإسلام. يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، إذن هم أنبياؤهم، أنبياؤهم للذين هادوا. والربانيون والأحبار، أي ويحكم بها أيضا الربانيون والأحبار. الرباني العابد أو المربي الذي يربي المريدين بصغار العلم قبل كباره، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فالربي أو الرباني هو المربي الذي يربي الناس على دين الله ويأخذ بيدهم حتى يصلوا إلى درجات الكمال بحسب استعداده. والأحبار جمع حبر أو حبر، والحبر والحبر العالم من التحبير وهو التحسين والإتقان والتزيين، ومنه الحبر، حبر الكتابة لأنه يظهر الكتاب ويبينها. فالحبر هو الذي تزين العلم في صدره وزين العلم له وزينه للناس وأحسنه وأتقنه وبينه. والربانون والأحبار أن يحكم كذلك بالتوراة الربانون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فقد عهد الله تبارك وتعالى إلى الأمم السابقة إلى الأنبياء والعلماء فيه بحفظ كتب الله فضيعوها. فمن على أمتنا وتكسل هو بحفظ كتابنا. الربانون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله أي كانوا حافظين له محافظين عليه مأمورون بالحفاظ عليه وعدم التبديل وعدم التغيير بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه على كتاب الله شهداء. شهداء بأنه من عند الله، شهداء بأنه حق، شهداء بأنه لا تعديل فيه ولا تبديل ولا تبديل، وكانوا عليه شهداء. ويتوجه الخطاب لعلماء بني إسرائيل ولعلماء اليهود ولكل من يصلح الخطاب. فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوا الناس واخشون. خشية الناس، خشية الناس شرك، شرك، لأنك إذا خشيت الناس ولم تخشى الله شرك. أما الخشية، خشية الناس، خشية الظلم، خشية القهر، خشية الظلم، أو لا بأس إذا لم تتعارض مع خشية الله. أما خشية الناس وعدم خشية الله، بمعنى إذا تعارضت خشية الحاكم، خشية الناس مع خشية الله، فخشيت الناس ولم تخشى الله شرك، شرك. لكن الخوف غريزة، وقد خاف موسى، خاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لكن خشية الناس هنا بمعنى أن يغير أحكام الله، ألا يحكم بما أنزل الله، مخافة الناس، مخافة الناس. وهذا ما فعله اليهود، خافوا أشرافهم، علماء اليهود خافوا أشرافهم فغيروا أحكام التوراة حتى لا يقيموا الرجم على الشريف، فغيروا الأحكام. ويوجههم ربنا تبارك وتعالى ويوجه الحكام في كل زمان، ينهاهم عن ثلاثة أمور: عن خشية الناس، عن الهوى، عن الحكم بغير ما أنزل الله. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو الدنيا، لأن تغيير حكم الله وتغيير الآيات كان الهدف منه هو الدنيا، هو الجاه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهنا كلام وآراء للفقهاء والعلماء والصحابة، إذ هناك ثلاث آيات وثلاث صفات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فكيف ومن يتصف بهذا، وما معنى هذا الكلام؟ ففي صحيح مسلم رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه في سبب نزول الآية وقصة اليهودي واليهودية. في رواية البراء قال في آخرها: فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كلها في الكفار. ذاك رأي. واستدلوا على هذا بأن الخطاب عن اليهود، الكلام عن اليهود، الذين حرفوا التوراة واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والكلام عنهم. وقال بعض الناس وصفهم بالكفر لرفضهم حكم الله وتبديله وتغييره، أزالوا الرد ويضعوا الجلد والتحليل، ووصفهم بالظلم لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، والعجز المطلق في الحكم بما أنزل الله، وطالما حكمت بغير حكم الله فقد ظلمت، ظلمت الناس وظلمت من حكمت بينهم أو حكمت لهم أو حكمت عليهم. ووصفهم بالفسق لأنهم خرجوا عن طاعة الله بالحكم بغير ما أنزل الله. ورأي آخر يقول الآية الأولى في المسلمين والآية الثانية في اليهود والآية الثالثة في النصارى، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا خطاب عام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما الآية الثانية فعن اليهود، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون اليهود. ثم بعد ذلك وقفين على آثارهم بعيسى بن مريم آخرها، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذا في آية النصارى رأي آخر. لكن رغم ذلك قال العلماء أن المؤمن إذا وصف بالكفر فهو ليس الكفر المخرج عن الملة، وإنما للتغليظ والتشديد وكفر دون كفر، ككفر النعمة مثلا، لأن المؤمن لا يكفر بالكبيرة، لا يكفر بالكبيرة. والحكم بغير ما أنزل الله نوعان، إذا لم يحكم بما أنزل الله جاحدا بآيات الله أي منكرا لها، جاحدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وخرج عن الملة. أما إذا لم يحكم بما أنزل الله عصيانا مع إقراره بأن هذا الحكم هو من عند الله مع تصديقه بالقرآن وبحديث رسول الله فهو فاسق عاص ولا يكفر. والكبائر في حق المسلمين أمرها إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولا يخلد مسلم في النار. وإذا وصف الكفار بالظلم والفسق يراد بذلك العتو والتمرد في الكفر. فالآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن قصد بها المسلمون فهو كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج عن الملة، أو فأولئك هم الكافرون إن أنكروا حكم الله وجحدوا به. وأما الظالمون والفاسقون والتي جاءت في شأن الكفار من يهود ونصارى فهو بيان لتمردهم وعتوهم وخروجهم عن طاعة الله واشتداد كفرهم. ذاك رأي آخر. وهناك من العلماء من قال إن الآيات لا علاقة لها مطلقا بالمسلمين ولا بالأمة خاصة، إن بعد ذلك الكلام يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فالآيات في الكفار أو في أهل الذلة، ورتبوا على ذلك أمورا كثيرة، منها كما قلنا أن الحاكم المسلم لا يحكم أبدا بين أهل الذمة إلا فيما يخشى منه فساد الأمة، كما أن على الحاكم المسلم أن يمنع اهل الذمة من تجارة الخمور دهارا وان سمح لهم بها يشربونها سرا يصنعونها سرا وليس جهرا ولا يجاهرون بالزنا حتى لا يفسد من ذلك سفهاء المسلمين. فإن غض الطرف عن بعض أفعال أهل الذمة لأنهم غير مخاطبين بالإسلام ويدفعون الجزية إلا أنه يجب عليه أن يمنعهم من أن يجهروا بما يخالف أحكام الإسلام. أما إذا زنايا الكافر والكافرة أو الذمي والذمية فلا حد هناك لا رجم هناك. وقال بعضهم بل يجلد فقط المحصن والمحصنة يجلدان فقط لكن الرجم لا. وإن سرق الذمي من ذمي فلا قطع لا قطع. أما إن سرق الذمي من مسلم قطعت يده قطعت يده. وكذلك إن سرق المسلم من الذمي قطعت يده. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الكلام يحتاج إلى مزيد من الشرح ويحتاج إلى مزيد من التفصيل. أيا كانت النتائج وأيا كانت الآراء وأيا كان التفسير للعلماء حكم الله ماذا يمنع من إقامة حكم الله؟ يهود حرفوا خافوا من أشرافهم. نبينا يحذرنا عليه الصلاة والسلام وينبه إنما أهلك من كان قبله من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الناس أمام القانون سواء هكذا يقال. أي قانون؟ قانون الناس أم قانون رب الناس؟ من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ والله خير الحاكمين. ألا له الحكم؟ الله لله ملك السماوات والأرض هو المالك وهو الملك وهو الخالق هو المحاسب هو المعاقب هو المثيب هو أدرى بخلقه هو أعلم بخلقه هو الذي قرر وهو الذي حكم وهو الذي أنزل الأحكام. فما يمنع من إقامة أحكام الله؟ ما يمنع؟ خشية الناس، خشية الفرنجة، خشية الغرب أن يقولوا أننا متخلفون؟ ما يمنع؟ وما يمنع ممثلون ما يمنع هؤلاء الممثلين ممثلي الشعب من المطالبة بتقنين الشريعة الإسلامية؟ ما الذي يمنعه؟ أعضاء مجلس الشعب، أعضاء مجلس الشيوخ، ما الذي يمنعهم عن المطالبة بتحكيم القرآن بتقنين الشريعة الإسلامية ويرص دستور البلد على ذلك؟ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع. أهل الذمة، أهل الذمة لهم أحكامهم. إن كانوا يخشون أهل الذمة في مصر فلا خوف على أهل الذمة، فليزنوا وليقتلوا وليسرقوا وليفعلوا ما شاءوا في أنفسهم، لن يحكم الإسلام فيهم، يحكم بينهم القساوسة والرهبان. أما أهل الإسلام فما عذرهم في عدم تحكيم الإسلام؟ هل هو الجهل؟ هل يخشون أحكام الإسلام جهلهم بأحكام الإسلام؟ هل يخشون الأجانب السياح جاء سائح تسرق هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. زنى أجنبية أو ذمية هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، يقام على امرأتها إن كانت منها تستحق، أما هو فيترك أن يحبس لا يقام عليه الحد. وقال العلماء ذلك، الإمام مالك، الإمام الشافعي، العلماء قالوا لا حدود عليه على أهل الذمي. إذن فلا خشية هناك ولا خوف هناك ولا قلق على السياحة أو على أهل مصر من القبط، لا خوف عليه. نريد أن نحكم الإسلام في المسلمين ونطالب بذلك، لأن إقامة الحدود وتحكيم الله في شؤون المسلمين هو إيمان بالله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات في الكفار، كما قال البراء بن عازب. ومع ذلك حين سئل حذيفة بن اليمان، صحابي جليل صاحب سبل رسول الله، يا حذيفة أفي اليهود نزلت هذه الآيات؟ قال نعم، ولتتبعن ثمنهم شبرا بشبر. فقد أخذ الله تبارك وتعالى على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشون، وألا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وفي قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات الثلاث انحصرت أقوال العلماء في شأنها في أربعة اتجاهات. القول الأول أو الاتجاه الأول أن الآيات الثلاث نزلت في الكفار، وحامل لواء هذا الرأي هو الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، كما أورد ذلك صحيح مسلم في حديث البراء بن عازب. الآيات الثلاث في الكفار، ولا شأن لأمة محمد بها. الاتجاه الثاني والرأي الثاني أنها جميعا في اليهود، فسياق الآيات يدل على ذلك. الكلام عن اليهود: سمعون للكذب أكالون للسحت. الكلام عن اليهود: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الكلام عن اليهود: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فالآيات الثلاث اليهود، حتى الآية الأخيرة وقفنا على آثار عيسى بن مريم: إذ كان عيسى رسولا لبني إسرائيل. وصاحب هذا الرأي أو متزعم هذا الرأي هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، حيث سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: أفي بني إسرائيل هذه الآيات؟ قال نعم، لكنه أضاف قائلا: ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل. الرأي الثالث وهو لابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، حيث قال: إن الآية عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، ولكن في الكلام إضمار بمعنى كلمات مضمرة يفهمها السامع، حذفت ثقة بفهم السامع، وعليه سيكون التقدير للكلام حسب الرأي. ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا بكتبه أو منكرا للقرآن جاحدا برسول الله أو بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الكافرون. أي كفر دون كفر. وكلمة الكفر هنا لا تعني الكفر المخرج عن الملة، إذ لا يكفر المسلم بارتكاب الكبائر، وعدم الحكم بما أنزل الله مع الإقرار بأنه حق كبيرة. وطالما أقر المسلم أو أقر الإنسان بالتوحيد وأقر بأحكام الله فاتبع هواه ولم يحكم بها فهو مرتكب بالكبيرة، يفتق ولا يكفر، ويسري عليه ما يسري على عصاة المسلمين والمذنبين، أمرهم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وعليه فإذا وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر فهو نوعان: من لم يحكم بما أنزل الله منكرا جاحدا، بمعنى أنه يقول مثلا لا رجم للزاني ولا جلد للزاني ولا تحريم للخمر ولا حد هناك في كذا ولا في كذا، فهو كسر بما أنزل الله، كذب بالآيات أو كذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك هو الكافر. أما إن أقر كتارك الصلاة، من ترك الصلاة منكرا لفرضيتها كفر، ومن ترك الصلاة فكاسلا ففق عاصي، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وآخذ وإن شاء غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. أما الاتجاه الرابع والرأي الرابع فقد قسم الآيات، قال الأولى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والثانية في اليهود، وكتبنا على من فيها أن النفس بالنفس والكلام عنهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والثالثة في النصارى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. إذا فهي في النصارى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في النصارى. وقال أصحاب الرأي الرابع أن وصف المسلم بالكفر للتغليظ والتشديد، وليس الكفر الذي ينقل عن الملة. أما وصف الكفار بالظلم والفسق فهو للتدليل على عتوهم وتمردهم في الكفر. تلك آراء الأئمة والفقهاء، وهي منحصرة في هذه الأربع بلوغ لا تتعداها، فلا رأي هناك بعد ذلك. وتتوالى الآيات لتحكي عن تشريع القصاص لبني إسرائيل، فيقول عز من قائل: وكتبنا عليهم، على بني إسرائيل، فيها في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والأذن بالأذن والأذن والأذن بالأذن والسن والسن والسن بالسن والسن بالسن والجروح والجروح قصاص. قراءته برفع الجروح فقط: والجروح قصاص، ونصب الأخريات أو برفع الكل ما عدا أن النفس بالنفس والعين بالرفع. عطف على المحل، على الجملة، على المعنى. قراءة المهم في هذه الآية، نص الله تبارك وتعالى على أمهات الأعضاء، النفس بالنفس، العين، الأنف، الأذن، السن، الجروح. لم يتكلم عن اليد، لم يتكلم عن الرجل، لم يتكلم عن الشفة، لم يتكلم عن اللسان، لم يتكلم عن الأعضاء التي تنفرد بالجمال دون المنفعة، كالحاجب، كالحاجب جمال، هل فيه منفعة؟ ثدي الرجل جمال، هل فيه منفعة؟ المنفعة في ثدي المرأة للإرضاع، بالإضافة للجمال، أما في الرجل فثدي للجمال فقط وليس للمنفعة. وهل وهل وفرع أئمتنا وعلماء الأمة جزاهم الله كل خير أحكاما على ذلك. فقط سبب النزول أولا أن اليهود، وذاك يؤيد رأي القائل بأن الآيات كلها في اليهود، اليهود هم الذين أنكروا الرجم، كفروا، والرجم في التوراة فأنكروا، كفروا بذلك. واليهود هم الذين أنكروا القصاص وفرقوا، فجعلوا الناس متفاضلين ولم يجعلوا الناس سواسيا، فكان بني النضير أشرف من بني قريظة، فإذا قتل النضيري قريظيا دفع الدية ولا قصاص هناك، وإذا قتل القرازي النضيري قتل به، فالنضيري أشرف من القرازي، وكانوا يجعلون الرجل بالرجلين، وقد حرم الله عليهم الدية، فهم مخيرون بين القصاص أو العفو، بعكس أمة الإسلام. أما النصارى فكانوا مخيرون بين العفو والدية ولا قصاص هناك، فجاءت الرحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مخيرون بين القصاص أو العفو أو الدية. لابد أن نعلم أن القصاص في هذه الآيات له أحكامه، بمعنى العمد غير الخطأ، ففي الخطأ لا قصاص، في العمد قصاص، أما في الخطأ ففيه الدية فقط، أي لا قصاص في الخطأ. بمعنى رجل لطم رجلا على وجهه ففقع عينه، لم يقصد الفقع، حدث خطأ، فيه الدية. أما إن تعمد فقع العين ففيه القصاص، أو أن يعفو صاحب الحق. أحكام الله تبارك وتعالى في القرآن فيها الحدود، وهي حق لله، هو الذي قرره وهو الذي حدده، لا يملك حاكم أن يزيد فيه أو أن يغير فيه بالتبديل أو التعجيل أو بالزيادة أو بالنقصان. وهناك القصاص وهو حق الخلائق وهم أحرار في حقهم، فلهم العفو أو قبول الدين. وهناك التعازير وهو التأديب، والذي تركه الله تبارك وتعالى للحكام يقررون طبقا لظروف الزمان والمكان. في هذه الآية الكلام عن العمد، السن بالسن، عمد النفس بالنفس، إذن في الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والحر بالعبد والعبد بالحر، النفس بالنفس. واستند الإمام أبو حنيفة لهذه الآية في قوله إن المسلم يقتل بالذمي، العين بالعين، السن بالسن، الأنف بالأنف، أي تفقع العين بالعين، تسلم الأذن بالأذن، تجدع الأنف بالأنف، تقلع السن بالسن، العين بالعين. وعليه قال بعضهم العين بالعين، إذا لو قلع أو فقع اليمنى تفقع اليمنى أو تفقع يسرى أو اليسرى. وقال بعضهم المماثلة مطلوبة، المماثلة مطلوبة، والقصاص بمعنى المماثلة، من قص الحديث أتى بمثله أو أتى به على وجهه. كذلك إذا قطع اليد اليمنى قطعت يده اليمنى، وبعضهم قال اليمنى أو اليسرى. السن كذلك، العين بالعين، فإن كان أعورا أعور فقع عين مبصر بعينيه، إن اقتص منه صار عام، صار عام، فلا يملك إلا عينا واحد. قال بعضهم القصاص، القصاص. وقال بعضهم فيها الديع، ولا قيد فيها، فيها الديع، ودية العينين دية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقعت عين الأعور أو فقع الأعور عين المبصر دفع الدية كاملة بدلا من عينه، لأن الأعور يستحق على العين الواحدة دية كاملة ولا يستحق نصف الدية. العين بالعين والأنف، هناك تفصيلات كثيرة لا يتسع المجال لها، وإنما نحن نحيطكم علما بالعناوين. العين بالعين والأنف بالأنف، الأنف في إصابتها أنواع، الإزالة كاملة، الكف، قطع الأشياء البارزة. وعليه فرق الفقهاء بين كل ذلك، الأنف بالأنف والأذن بالأذن. الأذن، الأذن عضو ظاهر وفيه منفعة باطنة ألا وهي السمع، فإن قطع الأذن إذا فقد أزال الجارح أو العضو ولم يزل المنفعة. قالوا في هذا حكومة، ما هي الحكومة عند الفقهاء؟ الحكومة أن يستشهد رجلان من ذوي الخبرة وأهلا بالثقة، لو هذا الرجل كان عبدا ماذا ينقص من ثمنه بهذا العيب، فما حدداه من نقص هو التعويض، هو الدين. وقيل بالرجل واحد يكفي من اهل الثقه والخبر، حكومه. اما اذا كان السمع فقال بعضهم فيه القصاص، وقال بعضهم كيف يقتص ونحن لا ندري ما بطل من سمعه المقدار. قال بعضهم يؤتى به وينادى عليه من بعيد، وتحدد المسافة ومقدار نقص السمع، وعلى أساسه تحدد الدية والتعويض. الأذن بالأذن والسن بالسن، السن بالسن، الرباعية الثانية، الأسنان الأمامية، هل تتساوى مع الضروس؟ قالوا لا. وقال بعضهم بل تتساوى لحديث ورد أورده أبو داود أن السن للسن والأصابع تتكافأ، بمعنى أصابع اليدين والأسنان والضروس تتكافأ، فالسن بالضرس والضرس بالسن لا بأس، والسن بالسن. السن عظم، وعليه بدأ القياس. فقال بعض الناس في جميع الأعضاء القصص، الكلام عن العمد، الكلام عن العمد، طلع السن عمدا، أما إن ضربه عن غير قصد فأسقط السن أمر يختلف. في العمد، في العمد القصاص في الخطأ أديه. قالوا يقاس العظم على السن في كل كسر. كسر قدمه تكسر قدمه. وقال بعض الأئمة لا إلا الكسر، فالكسر لا يمكن تقديره ولا يمكن المباتلة. كيف؟ كسر يختلف عن كسر، فلا يمكن لنا أن نكسر نفس الكسر في القصاص. إذا ففيه أديه. وقال بعضهم الكسر في جميع العظام ما عدا الرأس، واتفقوا على أن القصاص في عظام الرأس ممنوع، إذ يخاف منه الموت. ضربه على رأسه فكسر جمجمته، جئت به وضربته على رأسه لتكسر جمجمته فمات. كيف يكون؟ كيف تسأل؟ وعليه اختلفوا في مسألة العظام، لكنهم اتفقوا في عدم القصاص في عظام الرأس، واتفقوا في عدم القصاص في العظام الذي يخشى منها النضج كالسلسلة الفقرية مثلا، كعظام الفخذ مثلا، كعظام الصدر. قالوا لا قصاص فيها وإنما فيها الدية. وفرقوا بين العضو الذي تقتل منفعته ويبقى على وضعه كالأذن، لطمه على أذنه لطمة فأذهب سمعه لكن الأذن باقي، فكل عضو بقي على حاله وبطلت منفعته فيه الدية، لأن القصص لا يتمكن منه، لا يتمكن منه. والبعض قال بل القصاص إن تمكننا من ذلك، وضربوا الأمثلة، أبطل بصره وبقيت العين كما هي لكن البصر زال. قالوا يؤتى بمرآة وتحمى في الشمس وتوضع أمام عينه حتى يسير إنسان عينه أو حتى لا يضيع بصره، هكذا خلافات. لكن المتفق عليه، لكن المتفق عليه هو كل قصاص يخشى منه الزيادة أو أن يؤدي إلى التلف أو الموت يمنع، وفيه الدية في أي شيء، في أي شيء. وتكلموا عن الأعضاء التي انفردت بالجمال دون المنفعة كالحاجب، حلق حاجبة أزال شعره كالحاجب، كذلك الثدي الرجل، اليتين الرجل قالوا فيها الحكومة أو فيها الدية فقط ولا قصاص فيها. الشفتان خلاف، والرأي الأرجح الدية. اللسان، جاء رجل برجل فأخذ لسانه فقطعه، قال لا قصاص في اللسان، لا قصاص في اللسان وإنما فيه الدية. وتمسك البعض الآخر بالقصاص في كل شيء. قالوا إن قطع جزءا من لسانه فذهبت بعض حروفه فكيف يكون الحكم؟ كاللسغة مثلا. قالوا تحسب الحروف، اللغة العربية 28 حرفا، ويؤتى بالرجل ويقال انطق ألف باء، فما نقص من حروف تحسب بالنسبة إلى 28 حرفا وتحسب الدية على هذا الأساس. ولما هي الأمة ما ترك الأوائل من كلمة لقائل، والجروح قصاص. وتكلموا عن الجروح وفرقوا بين الجرح السطحي الذي يجرح الجلد، وبين الجرح الذي يصل إلى اللحم، وبين الجرح الذي يصل للغلالة الرقيقة أو القشرة الرقيقة الفاصلة بين اللحم والعظم، وبين الجروح التي تصل إلى العظم. فرقوا بين كل ذلك. وفي كل الأحوال فالقصاص في المخوف ممنوع، ممنوع حتى اللطمة. قال إن لطمه على العين فلا قصاص. إن لطمه على الخد فيها انتصاص، لأنه لو لطمه على العين ولم يذهب بصره لو اقتصصت فلطمت على العين ربما أذهبت بصره، فلا قصاص. أما الخد فنعم. وقال بعضهم أبدا ولا الخد. لما ذلك؟ قالوا لا قصاص في اللطمة، لأن الضارب يختلف في القوة والضعف عن المقتص، يختلف، فلا يمكن أن تتحرى المماثلة، والهدف من القصاص هو المماثلة. فلطمة لطمة وكان اللاطم قويا، إذا اقتص منه لا تدري هتزيد أم تنقص، والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. من تصدق؟ من؟ صاحب الحق، صاحب الحق. وكانت الدية ممنوعة عليهم، وما تكلمنا عنه في شأن الدية فنحن نتكلم عن الحكم في الإسلام لا في التوراة، إذ في التوراة لا دية هناك، إما القصاص وإما العفو. فمن تصدق به العفو، إما القصاص السن بالسن والعين بالعين وإما العفو. فمن تصدق به فهو كفارة له. له لمن؟ قالوا للجاني، للجاني بعفو المظلوم يعفو الله عن الجاني، إذ قد عفى صاحب الحق. رأي ضعيف. والرأي الآخر فهو كفارة له، أي للمظلوم للمجني عليه. فلما تصدق فهو كفارة له، أي يغفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه بهذا العفو، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاعفوا واصفحوا، فمن عفا وأصفح فأجره على الله. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، على التفريع الذي تكلمنا فيه. تلك نبذة مختصرة عن الأحكام التي فرعها علماء الأمة، هؤلاء العلماء الذين بذلوا الجهد وأمضوا الوقت بل العمر في البحث واستنباط واستخراج الأحكام رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا على قدمهم. ادعو الله. فقد تكلم العلماء في هذه الآية وفرعوا عليها أحكام القصاص والدين، ولكنهم فرقوا بين الرجل والمرأة، وقال بعضهم بل تتكافأ أعضاء المرأة مع أعضاء الرجل إلى ثلث الدية، وقال بعضهم بل إلى نصف الدية، بمعنى أصبع المرأة بأصبع الرجل، قطع الرجل أصبع المرأة تقطع أصبع، تتكافأ الأعضاء إلى أي حد؟ إلى حد مقدار ثلث دية الرجل، ثم بعد ذلك دية المرأة على نصف دية الرجل. بمعنى قطع الرجل أصبع امرأة تقطع أصبعه قصاصا، فإن قبلت الدية دية الرجل تساوي دية المرأة في الأصبع، إلى درجات، إلى ثلث، ثم بعد ذلك على النصف من دية الرجل. وقال بعضهم بل تتكافأ أعضاء المرأة مع الرجل إلى نصف، إلى بقدار نصف دية، ثم بعد ذلك دية المرأة على نصف دية الرجل.